موضوع صحيح الشيخ الله روج من بعض العوام ان فلان ركبه المسيحي ركبه قسيس ركبه كذا وكذا جل. حتى يعني بعضهم يروج هذا صار في عوام او في ريف مصر وبيذهبوا الكنائس حتى الان ودي وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وتضمع الاخوات فما وجه في هذا ما في الكلام يعني بخصوص الجن وما ذلك بيروج بدل العوام ان الجن بيركبهم بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم وبعضهم يقولوا ان جن كافر وياخذوا الكنيسه ويقولوا تعالى الكنيسه قال دي كذا وكذا لا لا لا لا لا الزحي ان الجن دخل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.